بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. نستكمل رحلتنا مع فتح العلام شرح عمدة الأحكام، ومعنا الحديث 42 بعد 100، صفحة 466 من طبعة السلفية، عن أم عطية نسيبة الأنصرية. أم عطية كنية ونسيبة اسمها. الأنصرية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، ودعي له حكم الرفع أن الذي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لو قال أمرنا أو نهانا أو من السنة كذا أو كنا نفعل كذا أو القرآن ينزل أو كنا في زمن الوحي، فكل هذا له حكم الرفع. تقول أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض النساء اللائي بهن الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هذا عشرت الكتاب البخاري ومسلم، في لفظ في البخاري: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض، فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يعني يوم العيد. الصحابية هي أم عطية نسيبة الأنصرية، واختلف في اسم أبيها، فقيل نسيبة بنت الحارث وقيل بنت كعب، وهي صحابية جليلة، وهي التي غسلت يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوي المرضى، وروت عنه 40 حديثا. قول أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، قال نوي قوله أو قولها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، قال أهل لغة العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. قال ابن دريد: هي التي قربت البلوغ، يعني سن 12 سنة 13 سنة. قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. قالوا: سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة، كأنها يعني وصلت لسن البلوغ، فلا تخرج مثلا كثيرا، تأتي بأشياء طلبات ولا تعمل في البيت، ويجعلون لها في البيت ستر، يعني لذوات الخدور، يعني محافظة على حيائها، حيث أن لو أحد طلع البيت أو دخل فجأة ما يراها، محافظة على حيائها. فالعاتق لي عتقت من الخدمة في بيت أبويها، وقيل عتقت من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها، والخدور البيوت. وقيل الخدر ستر يكون في نهاية البيت، والمخباه هي بمعنى ذات الخدر. وطبعا إذا خرجت العواتق وذوات الخدور اللي هم مظنة الفتنة وتخرج الحيض، فمن باب أولى العجائز والطائرات اللائي ليس بهن حيض تخرج صلاة العيد، يعني فإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض إشارة إلى خروج كل النساء ليشهدن دعوة المسلمين ويكثرن عدد المسلمين ويؤمنون، وإن كانت الحائض لا تصلي تعتزل المصلى، ولكن هي تؤمن على الدعاء وتشهد الخير. فقال أصحابنا يعني الشافعية: يستحب إخراج النساء غير ذوات الخدور والمخبأة، لأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم. طبعا هذا كلام خلاف نص الحديث، وإذا كذا كلام مرجوح. يقول: ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لكن هذا الكلام طبعا مردود عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرع بتاعه مستمر إلى يوم القيامة، والله عز وجل الذي أوحى إليه بذلك يعلم ما تحدث النساء وما يعني منعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يعني حتى أزمنة النبوة كان فيها منكرات، وكان فيها يعني الناس اقترفوا الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإن كانت يعني في أزمنة العدل وأزمنة يعني ظهور الإسلام تبقى دي الأشياء يعني قليلة، والذي يفعلها يكون يعني متسترا لا يضر إلى نفسه، بخلاف الأزمنة اللي يجهر فيها الناس وتشاع فيها الفواحش و يعني يجاهر الناس بالمعصية. فالحاصل أن نص الحديث يدل على خروج كل النساء حتى العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض. قال الصنعاني: اعلم أنه اختلف السلف في خروج النساء، فذهب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي وتبعهم ابن عمر وأم عطية روية الحديث إلى أن الخروج حق عليهن، وذهب جماعة منهم عروة والقاسم وابن محمد بن أبي بكر ويحيى بن سعيد يعني الأنصاري وروية عن ابن عمر إلى منعهن، وطبعا ده خلاف نص الحديث. وقال به الثوري ومالك وأبو يوسف، واختلف في قول أبي حنيفة طارة قال هو طارة يمنعه، ومنعه مالك وأبو يوسف في الشابة دون غيرها. قال الشافعي: أحب شهود العجائز دون ذوات الهيئات. ذوات الهيئات اللي هي المرأة مثلا الجميلة للصلاة، وأنا في الأعياد أشد استحبابا لخروجهن، يعني هو يخشى من إيه من الاختلاط. وأجاب المانع عن هذا الحديث بأن المفسدة كانت مأمونة ذلك الزمان دون اليوم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المساجد. وقال بيهقي في المعرفة: روي عنه أي الشافعي حديثا فيه أن النساء يخرجن إلى العيد، قال: فإن كان ثابتا قلت به. انتهى. قال البياقي: قد ثبت، وأخرجه الشيخان يريد هذا الحديث فيلزم الشافعي القول به، يعني الشافعي مذهب الحديث، قال إن صح الحديث فهو مذهب. فالبياقي الذي حرر مذهب الشافعي، وكما يقولون يعني كل شافعي للشافعي عليه منا إلا البياقي فله منا على الشافعي، يعني الذي حرر مذهب الشافعي. فيقول إن الحديث يعني صح في ذلك إخراج العواتق وذوات الخدور والحيض. يقول: انتهى، قلت تنصيصه صلى الله عليه وسلم على العواتق وذوات الخدور يمنع هذا التفصيل به في إخراج العجائز دون الشواب، وللنص إلا في الشواب. وقولهم بأن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان غير صحيح، إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم، وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما. نعم، لا تخرج إلى الصلاة في ثياب زينة ولا متطيبة، بل تخرج متبذلة لورود النهي عن ذلك. وليخرجنا تفلات، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجنا تفلات حتى لو كانت منتقبة، لأن قد يطير النقاب مثلا أو قد تقع أو قد يعني يكشف وجهها لأي سبب، فلا تكون يعني خرجة كأنها يعني متزينة لزوجها يعني في بيتين، فهي تخرج تركة للزينة، وليخرجنا تفلات تركات للزينة. قوله: وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. قال ابن دقيق: العيد فيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد، واعتزال الحيض للمصلى ليس للتحريم، لتحريم حضورهن فيه، إن المصلى الخلل اللي بيصلوا فيه مش مكان محاط وتقام فيه الصلوات الخمس، ملوش احترام لأي المسجد، وذلك ما فيه سنة تحية المسجد فيه، هذا المصلى يجلس. فاعتزال النساء الحيض المصلى يعني اعتزال الصلاة مكان الصلاة وقت الصلاة. يقول: فهذا ليس نهي تحريم ولكن نهي تنزيل. يقول: بل إما مبالغة في التنزيل محل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، كما جاء: ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ يعني إنسان ما يقولش له أنه مثلا لو صلى في مسجد تاني وجاء لمسجد يتأخر خليلا وجدهم يصلون يجلس، نقول صلي معه حتى منية النافلة مثلا، لأنه هو كده موضع شبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعني جالس فقال: ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ فقال بأنه صلى في رحلة في مكانه، فأمره أن يصلي مع الناس بحيث الإنسان ما يجعلش نفسه موضع إيه يعني تهمة، ويجعل ذلك نافلة. وقوله في الرواية الأخرى: يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة، هم ينالون من البركة ومن فرحة العيد ومن التأمين على الدعاء. قال النووي في قوله: وأمر الحيض، فيه منع الحائض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع وتنزيه لا تحريم، وسبب الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم مكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد، لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول إنما تنزيه وليس تحريما. نوع مكان الصلاة في وقت الصلاة والله أعلم. وقال علامة عبد الله البسام رحمه الله: اختلف العلماء في حكم صلاة العين، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، ودليله على هذا القول أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة. كما ذكرنا في درس سابق أن الأذان والإقامة في الفرائض، ليه؟ لأن في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، ويأثم الذي لا يلبي إذا كان بغير عذر. وإذاك الصلوات التي يعني ليست واجبة ملهاش أذان ولا إقامة، ففيش أذان وإقامة لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة العيد مثلا أو صلاة الكسوف، لأنها لو لا أذان يجب على الناس التلبية، فصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. فيقول دليله على هذا القول أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تجب على الأعيان. في دليل آخر أو دليلين ذكرناهم غير مرة، إن الصلاة المفروضة خمسة: هن خمس وهن خمسون، خمس في العمل وخمسون في الثواب. حديث الثاني حديث ضمام بن ثعلبة لما قال: هل علي غيرها، يعني غير الصلاة الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل أن فيش صلاة واجبة إلا الصلاة الخمس، فصلاة العيد مثلا أو صلاة الوتر أو الضحى أو تحية المسجد، يعني حتى لو أتت بصيغة الأمر إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر ظاهر وجوب ولكن يصرف عن وجوب بهذه القرينة. فالقول الأول المشهور عن الإمام أحمد أنها واجبة، ودليلها أنها ليس أنها فرض كفاية، ليست فرض عين لأن ليس لها أذان ولا إقامة. القول الثاني يعني أن قول ذهب مالك والشافعي في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة، يعني داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فهي سنة مؤكدة، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. فبعضهم قال واجبة وجوبا عينين، بعضهم قال فرض كفاية زي صلاة الجنازة، وبعضهم قال هي سنة مؤكدة وهذا هو الراجح. دليل اللي قالوا أن هي سنة مؤكدة حديث العربي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن علي خمس صلوات، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذهب أبو حنيفة وروي عن إمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها فرض عين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. فالمراد هنا صلاة العيد عيد الأضحى، لأن بعده النحر، فصلي ربك وانحر. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين صلاة العيد: ولأمر بخروج العواتق والمخدرات أو المخدرات، وأمرهن بصلاتها في الغد، أنه أمر بصلاة العيد في الغد حيث لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها، أنه هو الهلال، يعني تأكدوا من الهلال يعني بعد ذهاب وقت صلاة العيد فصلوا من الغد. فقال الذي يقضى إيه الواجب، ولكن الصحيح أن السنة المؤكدة تقضى أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن السنة بعد الظهر صلى بعد العصر، فهذا ليس دليلا قويا والله أعلم، أنه هو أمر يعني بصلاتها من الغد لما ظهر أن هي إيه لما فات وقتها. والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب، وكذلك مداومته عليها وخلفاءه من بعده، هذا أيضا ليس ظاهر في الوجوب لأن السنة المؤكدة أيضا يعني داوم عليه. وأما حديث العربي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها، لأن السؤال وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات. وطبعا استدلال أيضا ضعيف، لأن الإيه يعني هو بيبين صلوات الواجب، كان قالوا صلاة العيد مثلا صلاة الخمس وصلاة العيد، إلا ما يكون عارضا لسبب كصلاة العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على تولي نعمه الخاصة بالصيام رمضان وقيامه ونحر البدن وأداء المناسك. يقول شيخ الإسلام يميل إلى وجوبها على النساء، يعني أيضا الظاهر حديث هذا الباب، ولكن الرجح في المسألة أن هي سنة مؤكدة والله أعلم، كما قال الإمام الشافعي والإمام مالك والشافعي. باب صلاة الكسوف، الحديث الثالث والأربعون بعد المئة، عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني كل ركعة فيها ركوعين وسجدين، يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. قول باب صلاة الكسوف. قال الصنعاني: الكسوف لغة التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وكسفت حاله وكسفت الشمس أي سودت وذهب شعاعها، ويقال للقمر كسف القمر أو خسف القمر، فهي للشمس والقمر كسوف أو الخسوف، ففي دليل أن دي خاصة بالقمر ودي خاصة بالشمس. يقول: كسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها، ويستعمل قصيرا ومتعديا. وكذلك الخسوف هو النقصان. قاله الأصمعي: واعلم أن أهل الهيئة يزعمون أن كسوف الشمس لا حقيقة له، فإنها لا تتغير في نفسها، وإنما يحول القمر بينها وبين نورها عند اجتماعهما في العقدين، بخلاف القمر فخسوفه حقيقة، فإن ضوءه من ضوء الشمس، وخسوفه يقع بحيلولته بحيلولة ضوء ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء البتة. ورد عليهم القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه عرضة الأحوذي وكذبهم من وجوه، من أنهم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، طبعا هي أضعاف كثيرة جدا، يعني يمكن ألاف المرات، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله، وكيف يظلم الكبير بالقليل، وممكن يظلم لما يجي بينه يجي القمر بين الشمس وبين الأرض، حتى لو هو قليل ولكن يحجب جزء من الشمس. يقول: لا سيما وهو من جنسه، وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها، فإنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض 90 ضعفا. ونقل محب الطبري في أحكامه عن بعضهم أن في الكسوف 7 فوائد: الأولى ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان، الله عز وجل يتصرف في خلق كيف يشاء مع الشمس والقمر، يعني آيتان من آيات الله، ولكن تخسف الشمس ويخسف القمر. والثانية تغير شأن ما بعدهما بتغيرهما. الثالثة إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها. قلت بهذه الحكمة صرح صلى الله عليه وسلم في قوله: يخوف الله بهما عباده. ثم قال الرابعة: رؤية الناس أنموذجا مما يقع في القيامة. قال تعالى: وخسف الشمس وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. الخامسة التنبيه من خوف المكر ورجاء العفو، فإنهما يكسفان في حال كمالهما ثم يلطف بهما بعودتهما إلى حالهما. إن الإنسان أيضا يخاف أن هو يتغير حاله من الإيمان مثلا. السادسة الإعلام بأنه قد يؤخذ بالذنب من لا ذنب له ليحذر المذنب. واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة. السابعة إتيان هذه الصلاة وفعلها بانزعاج وخوف، فإنهم ألفوا الصلوات المفروضات فلا يحصل لهم بالدخول فيها خوف، فأتي بهذا السبب لكي يصير الدخول بالخوف في الصلاة عادة. انتهى. قلت: ولا يخفى في بعضها من الركة، يعني الركاكة. قال ابن دخيف العيد ما ملخصه الكلام عليه من وجوه، يعني على هذا الحديث: أحدها قوله أو قولها خسفت الشمس، يقال بفتح الخاء والسين خسفت، ويقال خسفت بضم الخاء وفتح الخاء على صيغة ما لم يسمى فاعله، بناء المجهول. واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة للشمس والقمر، فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر، وهذا لا يصح، لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد، ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فأطلق فيها الخسوف والكسوف معا في محل واحد. يقول: وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والخسوف التغير، أعني تغير اللون، إنه كأن الكسوف أشد من الخسوف يعني. ولكن الصحيح أنهما بمعنى يعني، ولا يختص شيء بالشمس وشيء بالخمر. الثاني: صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، أعني كسوف الشمس، دليله فعله صلى الله عليه وسلم لها وجمعه الناس مظهرا لذلك، وهذه أمرات الاعتناء والتأكيد. وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. الثالث: لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا. يبقى قلنا أن الخسوف والكسوف أول مسألة، أن فيش حاجة خاصة بالشمس، حاجة خاصة بالقمر. الأمر الثاني أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وأيضا منهج أذان وإقامة. الثالث لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا، والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة ويحج لمن استحب ذلك. الرابع سنتها الاجتماع للحديث المذكور، إنما تصلاش فرادة، يعني مش كل واحد يصلي يعني وحده. وقال النووي أجمع العلماء أنها سنة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها في جماعة. وقال العراقيون فرادة، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره واختلفوا في صفتها. فالمشهور من مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرها، وسواء تمادى الكسوف أم لا. يعني في بعضهم قالوا أنه يقرأ ويركع ثم يرفع مرة ثانية، فإذا وجد لسه الكسوف مستمر فيركع ثم يرفع، يعني بحيث أنه يكرر الركوع يعني حتى ينكشف الكسوف أو الخسوف. فهي فيها ركوعان سواء تمادى الكسوف أم لا، وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون هم ركعتان كسائر النوافل. طبعا أحيانا الكوفيون بيبقوا في وادي والأحاديث في وادي آخر، يعني كأن وطبعا يعني لعل لم تصلهم الأحاديث، يعني من باب حسن الظن بهم. عمل بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة، وحديث جابر بن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب، قال وباقي روايات معللة ضعيفة. وحمل حديث ابن سمرة بأنه مطلق، والحل حديث يعني سمرة، وهذه أحاديث تبين المراد يعني به. لو في طبعة التوفيقية، عدي مع طبعة التوفيقية. وحملوا حديث سمرة ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به. وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. قال الحافظ روايات الأول أصح، ورواية وأحفظ وأضبط يعني فيها ركوعان يعني. وفي رواية أبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء والمحدثين وجماعة من غيرهم. هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخير فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد تفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الأمر. يعني لو قلنا أنه أنه تبع تأخر الانجلاء يعني الكسوف أو الخسوف، هنقول أنه هو مثلا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية مثلا، أو في الأولى يصلي هيركع ركوعين ويجي في الثانية كلما يعني تأخر الانجلاء يزود ركوع، هيبقى في الركعة الأولى ركوعين والثانية مثلا ثلاث ركوعات أو أربعة. ولكن صحيح أنه هو ناوي من الأول أنه في كل ركعة ركوعان. يقول وقد تفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقد جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوي وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز يعني صلاتها على كل واحد من أنواع الثابتة، وهذا قوي والله أعلم. بنكتفي بهذا القدر. لو في أسئلة. السؤال الأول، إذا كان في رد الهبة مؤاخذة شرعية على من أعطى الهبة، فهل إذا اشترى شخص هبة ورد أن يعطيها شخصا ثم قرر أن يعطيها لشخص آخر، هل في هذا مخالفة شرعية وهي ما زالت في يده لم يعطيها لأحد؟ نقول إن الهبة بتملك بالقبض، يعني يعني هو مدام لم يقبضها الأول فيجوز له أن يعطيها الثاني. يعني هو نوى مثلا يعطي هبة يعني هدية أنه يعطيها لشخص فلم يعطيها إياه وبدله أن يعطيها لآخر، أنا أقول مدامت ما زالت في يده فيجوز أن يعطيها للآخر، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، يعني لو أعطاها للأول امتلكها الأول، لا يجوز له أن يرضها إلا هبة الوالد لولده، فيجوز أن يرجع فيها. يقول في نفس هذا الوقت وقت صلاة العشاء مباراة الأهلي والزمالك، هل من نصيحة؟ فإحنا كلمنا عن خسر الأمل ونقول أن هؤلاء المشغولون المشغوفون بالكرة كأن الأخيرة ليست على بالهم، وكأن الفوز هو المبين، هو الفوز في الكرة والخسران والخسران في الكرة، فهذه غفلة شنيعة يعني ولا شك. وأعداء الإسلام يريدون يعني من أمة الإسلام أن ينشغلوا بهذه السفاسف وهذه الأمور التي تضيع عليهم، لن أقول آخرتهم فحسب، بل آخرتهم ودنياهم، لأن لا يعد منها شيء، بل الشحناء والمعارك والبغضاء والعصبية الجاهلية، وهذا أهلاوي وهذا زملكاوي. إذا كان لما واحد قال يا للأنصار والآخر قال يا للمهاجرين، معناها أسماء شريفة يعني الله جل مدحهم بها وكان يسلم يثني عليهم بها اسم الأنصار المهاجرين، ولكن لما استعملت الأسماء الشريفة يعني في التفرقة، والأنصار يقول يا الأنصار والمهاجرين يقول يا المهاجرين، قال دعوة الجهلية دعوة فإنها منتنة، فكيف تفرق الأمة إلى أهلاوي والزملكاوي؟ فلا شك أن هذا تضييع الوقت تضييع للعمر، وهذا من السفه الذي يعني انشغل به يعني كثير يعني من الناس، فنسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يشغلهم يعني بالخير، أن من يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ما لا يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، فطبعا الكرة لا تعود عليه بالخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبالنسبة لتفسير الرؤى خليها ما يعني قد لا ينتفع بها العموم الإخوان. ما حكم مثل لبس السلسلة في الرقبة للرجال؟ نقول هو تشبه بالنساء، ومن تشبه بقوم أو لعن الله متشبهين من رجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، فلبس السلسلة في الرقبة يعني هذه يعني خاصة بالنساء، فالرجل الذي يفعل ذلك يتشبه بالنساء. ما هي التولة التي ذكر أنها من الشرك؟ يعني قال هو شيء يعني تفعله المرأة تظن أنها تحببها إلى زوجها، يبدو أن في نوع من السحر أو نوع من الدجل أن أشياء تفعل المرأة تحببها إلى زوجها. هل يجوز للحائض أن تذهب العيد مع العلم بأن النساء يصلين في المسجد؟ نقول لا تدخل المسجد، لو كان النساء في المسجد ممكن تقف على باب المسجد مثلا، ما تدخل المسجد. فإذا كان المصلى نفسه الناس يختلفون فكيف بالإيه بالمسجد؟ المسجد له يعني حرمة. شركتان إحداهما مقاول للشركة الأخرى، ومن حين لآخر يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المقاول بإرسال مبالغ مالية لرئيس مجلس إدارة الشركة الأخرى توزيعها على العاملين بشركته كمكافآت، فهذه مكافآت ما الحلال أم به شبهة، علما بأن العاملين يحصلون على المكافآت معظمهم لا يقوم باستلام أي عمل من الشركة المقاول؟ أنا مش فاهم يعني إيه الشركة المقاول يعني، فممكن الأخ صاحب السؤال يبقى يفصل لنا يعني السؤال أكثر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.